صندوق الدنيا من الشاطر قبل ما يبدأ قرب واسمع بدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها، وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عباشة، الإخراج سعدي حسين. عشرة على عشرة، فرج أبو الفرج، رباب البدراوي، المخرج السينمائي الأستاذ عاطف الطيب. أقول لك إيه العمل اللي تدي نفسك فيه عشرة على عشرة؟ يعني هو عشر عشر ده كتير قوي عليا، يعني انا ما اعتقدش ان انا عندي فيلم يستحق ان اتقدر عليه بعشر على عشر. ولا فيلم؟ ولا فيلم. الناقد السينمائي الاستاذ محمود قاسم. هو عاطف طيب قدم اكتر من عمل يستحق عشر على عشر. زي سواء الاوتوبيس، زي البريء، زي ملف الاداب والتخشيبة. كل دي الأعمال دي تميزت وتستحق عشرة على عشرة. نتيجة لإيه؟ نتيجة للنص المكتوب لعاطف، ونتيجة لوعي عاطف مع النص المكتوب. أكتر النصوص دي كان كاتبها وحيد حامد وبشير الديك. الدرجة بتديها للإخراج ولا بتديها للنص بتحديدا يعني ولا إيه؟ بنديها للنص أساسا في المقام الأول، وهو بياخده المخرج بينفذه تنفيذ جيد، وبيعمل تلاحم ما بين الكلمة المكتوبة وما بين فكره الخاص به. وعطف الطيب بيشتغل بالنسبة للنصوص مع كتاب سيناريو معينين جيدين زي وحيد حامد وزي بشير الديك. لو حددنا عمل واحد أستاذ محمود قاسم يستحق عشرة على عشرة بالنسبة للمخرج عاطف الطيب، سواء الأوتوبيس هو اللي يستحق عشرة على عشرة، سواء داخل مصر أو خارج مصر في جميع المجالات اللي عرضت له، هو كان البوابة اللي دخلته إلى هذا المجد اللي حققه فيما بعد، رغم أنه من الشباب وحققه في سن مبكر عن الآخرين. المخرج السينمائي عاطف الطيب، سمعت معايا رأي ناقد السينمائي محمود قاسم. هو الأساتذة النقاد دايما بيقيموا أفلامنا كسينما جديدة في مصر مقارنة بما سبقنا من أفلام، وبما هو يحيط بينا من أفلام أخرى يعني. ولكن فهم بيشوفوا إن أفلامنا بتحمل رؤية نقدية، رؤية فكرية، تكنيك مختلف نسبيا عن غيره، فده بيخليهم بيحاولوا يأكدوا النوعية دي من الأفلام إن هم يعطوها تقدير متميز إلى حد كبير. هو الحقيقة أشكر أستاذ محمود على التقييم، على تقييمه ليا، إنما أنا للأسف الشديد يعني أنا شايف إن أنا يعني لم أصل بعد إلى عشرة على عشرة. المخرج السينمائي عاطف الطيب، نقول إيه العمل اللي أنت قدمته للسينما وكان لا يستحق أو لا يقترب من مستوى عشرة على عشرة؟ لا كتير يعني، ولا ما يعني في مثلا اكثر واحد يعني يعني مثلا اقول لك الغيره القاتله مثلا، اول افلامي، وده كان لظروف خاصه جدا على اعتبار ان انا عايز اقدم نفسي كمخرج جديد، والفيلم كان انتاجي، فكان عندي ليا مسؤوليه مضاعفه ان انا لازم اعمل فيلم انتاجيا صح، وان انا اقدم نفسي كمخرج بيعرف يحرك كاميرا وحرك ممثل ويقدر يعمل ريتم للفيلم. وفعلا الفيلم يعني عجب في وقتها، يعني عجب ناس كتير كفيلم عادي يعني. تديله كم من عشرة؟ ديله

صلاح أبو سيف، مين علم حضرتك السينما؟ السينما الحقيقة تعلمتها بالصدفة. إزاي؟ في سنة 26 على ما أتذكر يعني، كنت في سنة تالتة ابتدائي، وكانوا أياميها أصدروا قانون قالوا إن الابتدائية الواحد ياخدها من سنة 5 من سنة 4، وإحنا في تالتة معناها إن إحنا نقعد سنتين تاني لغاية ما ناخد الابتدائي. الابتدائي فالمدرسة بتاعتنا فكرت عشان تخلص مننا كويس، راحت تعمل لنا دروس إضافية عشان نطلع سنة 5 على طول ونوفر سنة. فكانت الدروس الإضافية دي بناخدها في المساء في مدرسة بعيدة عن مدرستنا، عن الحي كان بتاعنا. فكنت بضطر أسهر بالليل، أخرج يعني الساعة 5 أروح لغاية المدرسة وأرجع الساعة 8 الساعة 7:30. في يوم الأيام طلع في دماغي إن أنا ما أروحش، أزوخ من غير خالك بقى. من غير خالي طبعا ما حدش هيعرف، لأني شايل كتبي ورايح وهرجع في نفس الميعاد، ما فيش حاجة. فضلت أمشي في الشوارع لغاية ما وصلت العابدين، ما أعرفش وصلت إزاي، طبعا دي كانت مشكلة. لقيت قدامي سينما اسمها سينما إيديال. فقعدت أتفرج على الصور، والراجل بتاع الكشري والراجل مش عارف إيه، وجو عجيب جدا. قربت من الصور شوية وتفرجت، لقيت حاجات عجيبة يعني، كان جو غريب كان أول مرة بشوفه. فدخلت جوه السينما شوية، لقيت على الشباك مكتوب الدخول ثمن التذكرة 10 مليمات. بالصدفة كان معي 10 مليمات. كان أياميها طبعا حاجة صدفة سعيدة جدا. فقطعت التذكرة ورحت داخل، رحت قاعد في أول كرسي على أول دكة في السينما، لأن أنا كنت ما كنت أروح المسرح مع أهلي، كنا بنقعد دايما يعني بيفهموني ان الدرجه الاولى هي اول صف. اول صف. فقعد شويه كل الاقي الناس اللي داخلين كلهم يروحوا على ورا، فافتكر ان انا قاطع برش ساغي يعني لازم الدرجه الاولى لازم اعطيه لغايه ما جالي واحد، بصيت واحد بيخبط على كتفي كده وقال لي انت قاعد هنا ليه، دماغك توجعك، رقبتك توجعك، تعالى ورا. قلت له لا ده انا قاطع برش ساغي. قال لي لا، السينما اتفرجوا عليها من ورا مش من قدام. فاضطريت، كانت السينما الزحمه طبعا. يوميها اتفرجت فاكر كويس على عده افلام، يعني كان البروجرام دايما بيتكون من عده افلام، فمنهم فيلم لشارلي شابلن عن هو في البنك وبتاع حاجات شارلي بقى كلها، وبعدين فيلم تاني عن طرزان بطوله واحد طليان اسمه إيلامو لينكولن. بهرت جدا الحقيقه بالمواضيع والحاجات دي كلها، وخرجت روحت ما قدرتش اكتم اعجابي، وقلت ان انا كنت في السينما، فكان نصيبي علقه جامده طبعا. لكن رجعت تاني يوم الصبح في المدرسه، نشرت الحكايه قوي، عيال صغيرين كلنا، ان انا اكتشفت اكتشاف كبير وفي حاجه اسمها السينما وكذا، وبقرش ساغ الدخول. فقعدنا نلمه عشان نروح، لان كل واحد ما كانش يرسغ ده في مكنتنا كل يوم يعني. واستنينا يوم الخميس، انا كنت قريت ان يوم الخميس في حفله الساعه 3 عشان ما نقدرش نتاخر. فروحنا الساعه 3 كلنا شله بقى كده، هو داخلين كلنا السينما مره واحده. اتفرجنا، فصدمت لان لقيت نفس الفيلم هو اللي بيتعرض، شارلي شابلن ولا لا يعني كان الاسبوع لسه ما خلصش، هم بيغيروا كل اسبوع. انا فاهم ان كل يوم كل ما اروح الاقي حاجه فيلم جديد. فلكن عملت استاذ على اللي معايا، وبقيت اشرح لهم اللي جاي لان داخل وعارف حافظ. وخرجنا بقت غيتنا، طبعا خرجنا برضو خدنا علقه في البيت، لكن بقت غيتنا كل يوم، ان كل جمعه لازم تروح الخميس من 3 ل 6 وبعدين بقت الجمعه من 3 ل 6 كمان. كان اياميها كان في سينما ايديال وسينما اولمبيا. السينمتين دول سينمتين شعبيتين بيدوا افلام، وبعدين عندهم اوركسترا خصيصا بيلعب للمتفرجين اغاني وموسيقى شعبيه وبلديه، محمد لابس سيف ومش عارف ايه والاغاني كلها. وكان سينما ايديال دي مشهور فيها، فيها واحد اسمه حسن ابو زيد، ابو الملحن اللي موجود دلوقتي ابو زيد حسن. كان بيلعب على البيانو بقى ويضرب تقاسيم وتقطيع ويا ليالي وموال وحاجات، كان له جمهور، كان روح السينما مخصوص عشان حسن ابو زيد بس. سينما اولمبيا كان فيها واحد اسمه نعيم بولياكين بيضرب لكن حاجات فرنجي. وكانوا في الوقت ده يعملوا زي يحطوا ورا الشاشه قدام الشاشه، يعملوا بارافان كده صغير ويحطوا طبله وشويه حاجات تخبط عشان الفيلم لما يكون فوق في حرب ولا حاجه يوم يخبطوا على الطبله، ونقول احنا قلنا حاجات ناطقه الفيلم ناطق يعني. يعني نقدر نقول ان اللي علمك السينما شارلي شابلن. طيب تقريبا يعني. طيب اذا كان شارلي شابلن هو اول ما شفته في السينما، اللي اتعلمته من شارلي شابلن؟ الحقيقة شارلي شابلن زي ما بيقولوا عليه ان لو مثلنا السينما ببني آدم له عقل وله جسم وله قلب، فشارلي شابلن هو القلب بتاع السينما، هو اللي ادى السينما سمة الإنسانية. أستاذ صلاح أبو سيف، من معروف أنك قارئ ممتاز، ومن المعروف أيضا أستاذ صلاح أن حضرتك من القلائل من فناني مصر اللي بتتابع الحركة الأدبية مش في مصر بس، لا في العالم كله، وبتتابعها بشغف. كمان من المعروف أنك ليك حكايات كتير مع شبان الجدد ولي قصص واكتشافات مع كتاب قصة وكتاب سيناريو. صح، انتوا كاشفين كل حاجه. مين اللي علمك القراءه؟ القراءه الحقيقه اتعلمتها غصب عني برضو بالصدفه. اسمح لي اقول لك اتعلمت ايه من الصدفه. الصدفه دي علمتك حاجات كتير قوي قوي قوي. السينما والقراءه بينكروا حكايه الصدفه في السينما مخصوصا، اقول لك لا، بينما حياتنا كلها صدف. بس في صدف معقوله، في صدف مش معقوله، وساعات اللي مش معقوله بتبقى احسن اكتر منطقيه من يعني معظم اللي بيشتغلوا في السينما بيشتغلوها بالصدفه يعني كتير. انا فاكر برضو كنت في الشهاده الابتدائيه واهلي عاوزين يغصبونا عشان اذاكر، فكان خالي عنده مكتبه كبيره مليانه كتب، يعني ما كنتش اقدر اقرب لها، فكانوا بيحبسوني في الاوضه دي ويقفلوا عليا عشان اقعد واقرا، اقعد واذاكر. فكنت انا بتغاظ من حكايه الاجبار ديت، وكنت ما مش عاوز اذاكر الكتب بتاعتي، وافتح المكتبه واطلع الكتب بتاعتها واقعد اقرا. فمن الكتب انا فاكر كويس كان في كتاب بتاع ارسطو فساد الكون ترجمه احمد لطفي السيد، طبعا سني ولا انا ولا اقدر اعرف اي كلمه فيه، لكن كنت اقعد احطه قدامي واقعد اقرا في معنى حاجات عجيبه أوه. الاقي مش عارف صحيح البخاري، الاقي مش عارف الاغاني للاصفهاني، كتب عجيبه جدا، لكن كنت اقعد ايه يعني افسر فيها واقعد احاول ان انا اقراها. فبقيت بصيت لقيت نفسي يعني اتعلمت ان انا لازم اقرا الكتب الصعبه واوليها حتى، يعني ما يقاسي من اول كتاب، ما فهمتش من اول صفحه استمر برضو وانا مش فاهم لكن استمر. طيب مين علمك تمسك كتاب؟ الحقيقه دي بقى يعني كتير علمون، هي امي اول واحده اللي علمتني برضو ازاي هي اللي علمتني ازاي القرايه وازاي لازم الواحد يقرا، لان كنت بشوفها دايما بتقرا كتير، فطلعت عاده يعني بقيت اقلدها على طول، ما فيش حاجه. ما فيش حد له علاقه بالتعليم في قرايب حضرتك؟ كتير الحقيقه. خالي كان اصله ناظر مدرسه، هو كان ناظر، وده كانت مصيبه ليا انا ده اللي كان بيضرب حضرتك انه كشفني في البيت وكشفني في المدرسه. فممكن قوي يعني انا فاكر من الحاجات اللي حصلت، يعني مره بيسالني في العربي الفعل ده ايه، فقلت ثلاثي، وهو كان دايما يضربني على عشان انا باجر بسكليتات واركب بسكليتات، قال لي ثلاثي ولا عجلاتي. استاذ صلاح ابو سيف، بتلعب مزيكا؟ يا ريت والله، كان كل أمنيتي في حياتي إن أنا أدرس موسيقى وأطلع موسيقار. ما حاولتش؟ حاولت كتير قوي لكن ما فعتش يعني كان هي أسباب مادية بس بس يعني بدأ حياتي بقيت عاوز يعني أدرس موسيقى بأي شكل. حاولت كل، كان غيتي كلها أن أتعلم البيانو، لكن البيانو كان غالي قوي ما قدرش أتعلم. أغلى آلة متهيألي كان أياميها غالي جدا ولغاية دلوقتي طبعا غالي، لكن حاولت ورحت المدرسة عشان تديني دروس في البيانو، فكانت الست كانت ترسم لي على ورقة بيضة السلالم كلها، الصوابع بتاع البيانو الأبيض والأسود وكل الدرجات، وتدوني أطبقها وأحطها في جيبي، كل ما أقعد في أي حتة أروح فاردها أكنه قدام البيانو وأقعد ألعب على البيانو. كنت بتتخيل حضرتك بتلعب مقطوعة إيه أو أغنية إيه؟ طبعا اللي كان اياميها كان في بقى مش عارف اسمه ايه ده، عبد الوهاب كان له مقطوعات موسيقيه بسيطة، مش عارف حاجات موسيقية يعني مقطوعات مش أغاني مش أغاني هي دي اللي كان عملها. وكان له طبعا برضو من الأغاني كنا نقلها بالنوتة، كنت بتعلم كان في واحد مزين ومزينين ما عرفش إيه علاقتهم دايما بالفن أكترهم هناك، فكان دايما مجمع اللي بيتعلموا الموسيقى والعود، كانوا عاوزين يعلموني عود وانا مش عارف ابدا، مش عاجبني قعدة العود منظر العود برغم ان انا بحبه. وبعدين جبت واحد مدرس ثاني فقال لي الفلوت، لان الفلوت كان رخيص ب90 قرش، فاشتريت فلوت ب90 قرش لكن مسكته وبتاع مش عاوز، كل دماغي البيانو. لغايه ما جات لي فرصه وانا ماشي في الشارع لقيت عند واحد بياع موبيليا قديمه لقيت بيانو، فرحت قربت عليه وضربت عليه شويه لقيته حاجه كويسه قوي شكله جميل جدا، فسالت الراجل ثمنه كام؟ قال لي 6 جنيه، يعني حاجه فرصه كبيره. فعلى طول جريت وقعدت الم 6 جنيه باي شكل لغايه ما رحت الراجل قال لي بس انا ماليش دعوه بنقله، قدامك البيانو وهو تشوفه وانت تنقله. قلت له هنقله انا، اديته الفلوس وجيت رحت جبت عربيه وجبت عشان انقله، بشيله من هنا راح نازل في ايديا كله فتبيت. الراجل بص لي قال لي انا ماليش دعوه، انا قلت لك اهو. وطبعا راحت احلام البيانو والمزيكا والبتاع دي. لكن قعدت ادرس برضو موسيقى سولفيج والنوت والمش عارف والايه والحاجات دي كلها، لدرجه ان انا طبعا كنت ساكن في حي بلدي بولاه، فكان بيجي لي المدرس ونقعد طول الوقت نقول دو ري مي بصوت عالي، فالناس كلها ستات بتقول لك ايه ده ايه ده الراجل اتجنن، وانا نازل ربنا يكملك بعقلك. استاذ صلاح ابو سيف، يا ترى العزف اللي بتحب تسمعه؟ الحقيقه احب يعني احب اسمع العود، يعني تغير الوقت لا اسمع تسمع ما العبش انا يعني انا قعدت العود ذات نفسها ما اقدرش ما احبهاش يعني تسمع اسمع عود خصوصا اذا كان عازف قدير، يعني عندنا 3-4 مشهورين انهم بيعزفوا عود من احسن ما يكون منهم الصنباطي محمد عبد الوهاب فريد الأطرش الله يرحمه فريد غصن مدحت عاصم دول كلهم كانوا مشهورين انهم بيعزف عود من اجمل ما يكون. Thank you. مصر من القاهرة، 3 دقائق ويرتفع الستار. برنامج يعده ويقدمه عبد الله أحمد عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا وأهلنا أبناء وبنات مصر، لكم من وطنكم وأهلكم التحية والأشواق والتمنيات. نلتقي الآن مع مسرحية كوميدية من أعمال فرقة المسرح الكوميدي، إحدى الفرق التي انبثقت عن فرق التلفزيون المسرحية العشرة التي بعثت نهضة مسرحية مزدهرة في حينها. المسرحية هي أنا فين وانت فين، تأليف سمير خفاجي وبهجة أمر، وأول إخراج مسرحي لبطلها فؤاد المهندس، خريج كلية التجارة الذي بدأت مواهبه التمثيلية خلال دراسته الجامعية، حتى إذا تخرج عمل مراقما للنشاط الفني بجامعة القاهرة. وقد تأثر بفن وأداء نجيب الريحاني الفنان الشهير، وبدأ احترافه مع فرقة ساعة قلبك الإذاعية حتى اجتزمته السينما، فكان أول أفلامه بنت الجيران، وتتولى شويكار مشاركته بطولة هذه المسرحية، مسرحية أنا فين وانت فين. وكان لقاؤهما الأول في مسرحية أنا وهو وهي التي توج نجاحهما فيها بالزواج. وتدق الدقات الثلاث لترتفع الستار عن مكتب شركة، وحوار ضاحك بين الساعي والموظف هيكل الذي يقوم بدوره عادل إمام خريج الزراعة الذي أثبت وجوده في دور وكيل المحامي في مسرحية أنا وهو وهي. ويدخل الباش كاتب شاكيا لعدم وجود الموظف أيوب مسؤول حسابات الشركة، بينما حضرت دولة هانم صاحبة الشركة تطلب دفعة من المال، ويعلن أنها في مكتب المدير تنتظر ما طلبته. ويدعو الباش كاتب الموظفين واحدا واحدا وحتى الساعي أن يدخل أحدهم إليها ليبلغها بغياب موظف الحسابات أيوب، والكل يتنصل من هذه المهمة الثقيلة. وتقطع عليهم ارتباكهم دولة هانم بدخولها صاخبة صاخطة تلعن الجميع لتأخرهم عن إجابة طلبها، فتعرف غياب أيوب فتسبه وتلعنه، تلعنه دون أن تعرفه. ويدخل شخص غريب تحسبه هو أيوب فتبادله بالتأنيب والتقريع، والرجل يصحح لها سوء فهمها ويبلغها أنه عثر على محفظة نقود تخص أيوب وعرف منها عنوان عمله، فجاء متطوعا يرد المحفظة لصاحبها فتأخذها منه دولة، وإذ تشعر أنه يغازلها تطرده وتنهره. ويدخل أيوب سائرا على سائر الموظفين الذين هاجموه لتأخره، ويبدأ يشرح سبب تأخيره دون أن ينتبه إلى وجود دولة هانم، ويحكي أنه تأخر حيث اضطر إلى مواساة مواطن خائب ضاعت منه محفظته وفيها مرتبه، ويعجب كيف يغفل إنسان عن محفظته. فيثير هذا الضحك دولة التي تطلب منه إشعال سيجارتها وهي تتفرس في شكله، ويسرع بتنفيذ أمرها وهو مبهور بجمالها، ويغازلها متحدثا عن عبقريته في محافظته على محفظته وماله، ويجلس بجوارها ويقدم لها نفسه، ويفاجأ بها تأمره بالوقوف ثم المشي أمامها، وهي تفحصه بدقة وهو يعجب لتصرفها وينفذ لها ما تطلبه. ويدخل الساعي مطالبا أيوب بحساب المشروبات، فيسأله عن المطلوب ليدفعه مع بقشيش سخي، لكنه يفاجأ بضياع محفظته. وتسأل دولة عن أمه فيخبرها أنها ماتت، فتعطيه صورة أمه التي كانت في محفظته، فيفرح لوجود المحفظة معها، لكنه يكتشف خلوها من النقود فيتهمها بسرقتها في قسوة، ويوقفه الموظفون، فليست دولة هانم إلا صاحبة العمل، فيعتذر إليها أيوب وينهال عليه الموظفون بالهجوم وهو مرتبك يعتذر، وترفض دولة اعتذاره وتأمر بفصله وطرده، فيخرج كثيرا وما إن يصل إلى الباب حتى يفاجأ بطفلة تلقي بنفسها في أحضانه في لهفة وفرح ويتصيح به بابا، وهو مندهش مرتبك. والطفلة هي جيهان ابنة دولة، وكانت تنتظرها في السيارة عند باب الشركة. وفي حالة ارتباك أيوب ودهشته للمفاجأة يزدل ستار الفصل الأول الذي ندعوكم إلى سماع هذا الجزء منه. إيه يا فندم، في حاجة وقعت منك؟ لا لا لا يا بتوطي تحت رجليها. تعالى. نعم. ولع لي. أولع لك. حاضر. ياتي عليها ياتي. واقف بينما هي قلعت لنفسها السيجارة. ايه اللي ياتي يا فندم؟ يلا ولعت. نعم اولع لك. من عينيا الاثنين. يا سلام، حلوة قوي السيجارة دي. ولعت كمان. والفم اللي فيه السيجارة والإيدين اللي ماسكه الفم. يا سلام، حلوة قوي السيجارة دي. أهنيكي. قولي. نعم. إيه اللي مضايقك في الدنيا؟ يوووو. قول إيه اللي مش مضايقني؟ الناس اتشالت من قلوبها الرحمة، الراجل يتعذب 30 يوم في الشهر وبعدين يسرقوا شقاق، ده كلام؟ طب وانت مالك؟ مدام محفظتك في جيبك، ايه يهمك من محافظ الناس؟ محفظتي؟ هو حد يقدر يمد ايده على محفظتي؟ لغاية دلوقتي هو مش عارف ان محفظته اتسرقت. الظاهر حضرتك وبيتريق على الناس اللي هم بيتمشوا بشكل البسيط، انما انا احرص انسان في الوجود، ده انا بنام زي الثعلب مغمض عين ومفتح التانية. اللي يمد ايده على محفظتي، ده اللي يمد ايده على محفظتي لسه ما اتخلقش، ده انا ايوب. ايوب، ما سمعتيش عن ايوب؟ ايوه كده. اتبسط من الضحكة فطلع جري جاب كرسي وقعد قدامها. اهلا وسهلا. اهلا. وبدأ يحييها. احنا لسه ما اتشرفناش لأول مرة. محسوبك ايوب جاد الحق، مدير عام الخزنة دي، مشاور على الخزنة. حضرتك شايفاها صغيرة، انما ان شاء الله بكرة ربنا ياخد بيدها وتكبر وتترعرع ويبقى لها فروع. في ايه يا سهل؟ برضو بتوطي تحت رجليها وبعدين قامت سابته وقفت بعيد عنه. انت ايوب جاد الحق؟ ايوه يا فندم. انت متأكد؟ متأكد طبعا يا فندم متأكد. تسمح تقف؟ اقف. بمناسبة ايه؟ اقف. بس مش عارف. حاضر. تمام كويس. من على الكرسي. نعم. اتمشى. اتمشى يا سلام. احنا قولك اتمشى. احنا في شركة مش عالكورنيش. الله. اتمشى ايه يا سلام؟ بس الكلام ده بقولك اتمشى. دي مصايب ايه اللي على الصبح دي؟ ماشى كده ولا كده يا فندم؟ نعم كده كده. حاضر. ابتدى ينفذ الكلام. امشي بقلاطه. امشي بقلاطة يستهنم بس مش فاهمي. بقول لك امشي بقلاطة. يا رفاعي يعني بلاش افهم. بقول لك امشي بقلاطة احسن وديني لاضربك. يا نهار السويد. يلا حاضر احاول يا فندم. انا ما عمري ما عملتها انما نحاول. بحط ايديه في جيوبه وهيحاول دلوقتي يمشي بقلاطة زي ما قالت له دولة هانم. هو حاطط ايده ورا شايل الجاكيت وماشي طريقة مضحكة جدا. ايه ايه اللي مظبوط؟ مالكش دعوة. ايه المصايب دي؟ لف. لازم يعني؟ لازم. حاضر. ابتدى يلف حوالين نفسه. أصدقاء إذاعة صوت مصر، نفهم أن أيوب يشبه والد الطفلة جيهان المتوفى، وتظنه أباها فتتعلق به وترجوه البقاء معهم، فقد طال سفره الذي تعللت به أمها لغيابه عنهما. وترتفع ستار الفصل الثاني عن أيوب مطالبا بباقي حسابه، مهددا باللجوء إلى القضاء إذا ما طلوه. ويخرج ويدور حوار بين دولة وشوكة مدير شركاتها الطامع في الزواج منها، حيث تعبر له عن خوفها من عودة زوجها المعدود في عداد الأموات حيث اختفى فجأة. ويدخل موظف يبلغها بأن طفلتها جيهان متمسكة ببقاء بابا أيوب، فتعلن دولة مدير شركتها شوكة أنها قررت الزواج من أيوب ليبقى معها إرضاء لابنتها. وتفهم شوكة أنها ستتزوجه ريثما تعود جيهان إلى مدرستها الداخلية، وسيبقى زوجا وسكرتيرا خاصا لها في البيت. وتدخل جيهان وأيوب والجميع يعاملونه أمام الطفلة باحترام، هذا الاحترام يدهشه. وتدعو دولة شوكة إلى الاعتذار إلى أيوب، ويبلغان أيوب بوضعه الجديد ويغرونه بالنقود، لكنه يرفض. فتتظاهر دولة أنها أحبته وتستعطفه من أجل ابنتها المتعلقة به، وتخاطب إنسانيته، فيضعف أيوب ويقبل. وتدخل جيهان تسأله في براءة هل قبل البقاء معهم، وتفرح الطفلة إذ تسمع قبوله وتلعب معه. وهذه أصدقاء الأسير مسامع لبعض المشاهد السابقة. بابا يا حبيبي يا بابا. اتجه لأيوب أفندي. يا أهلي يا بابا. بابا اوعى من سكتي لعورك. ده صوته. انت مش بتقول انك رفدته؟ اوعى من سكتي بقولك اوعى. عايز ايه تاني؟ طبعا جاي يتمحك جاي يترجى. جاي يتمحك جاي يترجى. لا ثاني، انا مش جاي اتمحك ولا جاي اترجى. انا ما صدقت خلصت منكم وشوشكم العكره. امال جاي ليه؟ جاي اسلمكم مفاتيح الخزنه. هات اتفضل بقى ورينا عم سافر. هو اللي يطالب بحقه عندكم يبقى كبلة. انا متعايل في المخروبه دي ب 12 جنيه في الشهر، يعني اليوم باربعين قرش، يعني التلات ايام بمية وعشرين قرش. ولاجل الزمة اتأخرت امبارح ساعتين، ومواعيد العمل الرسمية 8 ساعات، يعني الساعة تقف بشين في ساعتين بنص ريال. اخصموهم المية وعشرين يبقى لف زمتكم 110. تسمح؟ تعرف لو مشيش من هنا هعمل فيك ايه؟ هتعمل فيه ايه اكتر من كده؟ تهزيق وتهزقنا رب. ايوه فندي. هتعمل ايه؟ حاسب على الجيم هو اشتغلها في الشركه. ما اقول لك وجاي مستبيع اوامر. لا انا دلوقتي زي زيك بل احسن منك كمان، مداين الشركه ب 110. انا قلة قلب بالشكل ده ما وردتش عليا. لا شوف ما اقول لك تروخ، لا طولة لسان لا. نعم بتتهجم عليا يا فندي، ما تيجي نضربني قلمين، مستني ايه؟ ما تضرب ما تضربها ما تضربها يا متوحش يا شرس وحش العفك. الزم حدودك انت راخر لحسن. ودين ايه؟ ودينك ايه؟ افتح نفوقك بالكرسي ده. ديت ايه يعني؟ محضر في الاسم بجنيه اخصمه من 110. يتبقى لي نص ريال حطح بيه هيك يا فندي وانا خارج. كده؟ ايوه كده. طب مفيش فلوس، ومطرح ما تحط راسك حط رجليك كده اهو. كده اهو. طيب صبركوا عليا، ان ما رفعت عليكوا قضيه ان شاء الله اخسر فيها نص ثروتي. الثروات وقال ان ما بقاش انتفع الشركه بال 110 ما بقاش انا ايوب جاد الحق. قال الكلمتين انا ورجع تاني ولا مفيش لزوري؟ غرجتك البلا. انا مش فاهمه يا شوكة ازاي كنت مستحمل الحيوان ده. اعمل ايه؟ ما كانش لسه ظاهر على حقيقته. انا مش قادره اتلم على اعصابي. سيجاره يا شوكة. حاضر حاضر. شوكة قعد جنبها بيعطيها سيجاره بيولع السيجاره في ادب شديد جدا رغم انه واضح ان هو بيتملق. والله والله لولا وجودك لكنت رقعت له استاذ. انت عارف انا ما بقاش حد يمسك بكلمه قدام. ميرسي يا شوكه. خساره، انت مش قادره تعرفي حقيقي الشعور من ناحيتك. عارف. اما سابنا اتعذب المده دي كلها ليه؟ يا شوكه تحاول تفهم موقفي. موقف ايه بس؟ واحده ست جميله زيك في عز شبابها جوزها مات، ما تتجوزش ليه؟ أيها الأحباب المستمعين، نحن في الفصل الثالث في قصر دولة هانم، وقد تقمص أيوب شخصية الزوج والد جيهان ويندمج في دوره، وهو يصور على كل من في البيت وعلى رأسهم دولة التي تشكو من سوء معاملته لها وهي ابنة الحسب والنسب، لكنه يبالغ في إهاناته لها على مسمع من صادق أفندي مدير شؤون البيت. وخلال صياحهما تدخل جيهان مستفسرة عن صياحهما وتدعو بابا إلى تقبيل ماما التي تنفر منه، لكنها تضطر إلى الاستجابة نزولا على رغبة ابنتها. ويأتي أيوب من التصرفات في البيت ما يحمل دولة على إعلان رغبتها لشوكة في الخلاص من أيوب، فيعاود شوكة عرض الزواج عليها فترجوه تأجيل الموضوع. ويدخل أيوب وخلفه جيهان، فيحيط أيوب دولة بالحنان والحب أمام الطفلة، ويطلب من شوكة أن يبحث له عن زوجة ترضى به ليظفر بالسعادة كما ظفر بها بزواجه من دولة. وعندما تخرب الطفلة يتخاذل أيوب خوفا من شوكة الذي يهاجمه بقسوة، وتشارك دولة الهجوم لأنه يغازلها ويقبلها أمام جيهان، فيتعلل بأن هذا زيادة في حبكة دوره، وتطرد دولة، فيخرج كثيرا ليعود بملابسه القديمة، ويوصي صادق أفندي برعاية دولة وجيهان التي تدخل وتبكي لفراق أبيها المزعوم، وتناشد أن لا يعود فيتركها فيلاطفها بأغنية تضحكها وتنصرف سعيدة. وتدخل دولة فتعبر له عن أسفها لاضطرارها للتخلي عنه، وينتهي الفصل الثالث الذي نختار منه هذا المسمع الضاحك. جاتكم البلاوز اللي انشغلتكم. سامع قلة الأدب؟ طب ممارس يعني شايف قلة الأدب؟ قليل الأدب. دخل أيوب أفندي لابس لبس نظيف جدا صباح الخير يا مدام كاف. وانت يا بجم، انت راخر اتفلقوا. فبردو ضربوا على قفاه. تويست اجين تويست. ايوه غني بيعمل حركات رياضيه قبل ما بيقعد على الكرسي. اسمع يا شماشرج البلا، وانت قاعد وحط رجل على رجل. ميلادي عازم بنات امريكان اصحابي على عشاء، احجز لي ترابيزه في الاوبرج. تليفون بترد عليه. دولة. الو مين؟ ميرفت؟ لا مش موجود يا ست ميرفت. لا لا لا لا لا، عيب عيب. ايه ده؟ قفلت السكه واستجين. بيجري في ال الو ازيك يا ميمي؟ لا روحي موجود. طلعت روحك طبعا يا حياتي. مين اللي كان بترد؟ لا دي البيت الخدامه. قال على دوله هانم. دوله هانم غبيه شويه. بنت خدامه. امال هي المواعيد اللي زي دي تتنسي؟ سوزي؟ لا ابدا وحياتي، ما انت عارفه انها بتلقح جتتها. ده انا حتى زوغت منها في 3 مواعيد عشان خاطرك. يا روح يا روح يا دودي وديدي. سعيد جدا. هاتوا تالير. ايوه بفندي. حياته اتغيرت جدا. ويستجين ويستجين. انتهت المكالمة بيهزر مع صدى افندي. قعد على الكنبة وحط رجل على رجل. ايوه استهان. لازم تفهم يا صادق افندي ان بيتي مش كباريه يتكلموا فيه الشراديح بتوعك. انا ليا شراديح يا ست هاني. صندوق الدنيا. اعداد فاطمه عكاشه. الاخراج سعدي حسين. الهندسه الاذاعيه رحاب عكاشه.